غسل فقط بالماء. لا ليس بالماء، الماء أو بأي سائل يكون مطهر. مطهر. ما هو الإهاب؟ الإهاب جمع أغب وأغب. جمع جمعه أغب. جمعه أغب وأغب وأغب. وهو الجلد قبل دبغ. الجلد قبل دبغ. ها؟ لا. إهاب إذا جمعت صارت أهب. نعم. طيب استفدنا فائدة في هذا الحديث. نعم، أن الأصل أن الإهاب نجس، إذا دبغ فقط طهر، إذا لم يدبغ فإنه نجس فهو فقط طهر. صح. أيما إهاب دبغ. نعم. هذا فيه زيت أكيد العموم قوله أيما، فيفهم هذا الحديث أن كل الجلود يعني تطهر بالدبغ. هذا ظاهر الحديث. صحيح. طيب وش نقول في جلود الميتة؟ في حديث الثالث يعني مخصص. هذا إذا أخذنا بهذا العموم. كلها تطهر حتى إن كانت لا تبيح هذا كجلد الخنزير أو الكلب، فإذا يعني دبغ الجلد فيطهر على يطهر. هل قال بذلك بعض العلماء؟ نعم. استدلوا بعموم هذين الحديثين. أي. نعم. لذلك الشافعي وأبو حنيفة. الشافعية والحنفية. طيب حديث سلمة دباغ جلود الميتة طهوره، استفدنا منه. نعم. نجس. حديث ميمونة حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، هل الشاة هذه كانت حية أم ميتة؟ حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال استفعت في جلدها، قالوا إنها ميتة، فقال الدباغ الجلد يطهرها الماء والقرض. ما هو القرض؟ توصل به الجلود. تمام. إذن هل جلود الميتة كلها طاهرة بالدباغ أم ماذا؟ يوسف. التي تباح بالذبح. ما الدليل؟ لا أبدا خلاف هذا. إن هذا استناد إلى حديث ميمونة رضي الله عنه، بحيث الحديث يخص الشاة، الشاة تباح بالذكاء قبل. نعم. فهذا يدل على أن الجلود لا يطهر منها إلا تباح ذكاته قبل ما تباح الذكاء. ما تباح الذكاء وما لا تباح الذكاء ليس به. ليس بطهر، لا يطهر. صحيح. جلد الأرنب ماذا تقول فيه؟ الأرنب يعني تباح بالذكاء، إذا كانت ميتة الجلد يعني في الضبغ يطهر. ماذا تقول في جلد الضبع؟ لا يطهر أصلا، لا تبيح الذكاء. لا تبيح الذكاء. نعم. تمام. جعل فيه فدية كبش النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على مباح. إذا صارت أقوال أهل العلم في الحكم على جلود الميتة إذا دبغت كم؟ ثلاثة. توفيق. ما هو الحديث؟ لا بعصب ولا بإيهاب. حديث من هذا؟ حديث من؟ عبد الله بن عكيم. ما فهمت؟ على تقدير صحة الحديث نقول يعني أن محمل عليه شيء إذا لم تدبر، يعني هو مطلق يقيد بما قبله. إذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه حديث على تقدير صحته أنه مطلق، مطلق، والمطلق معمول به، ما لم يأتي دليل على تقييده فأنه يقيد بهذا المطلق. صحيح؟ طيب، هل في من أهل العلم من يرى أن جميع جلود الميت لا تطهر مطلقا؟ عائشة رضي الله عنها وعمر ابنه رضي الله عنهما ويربي أيضا عمران بن حسين وهو المشهور من المهام مشهور، وهو الرواية الأولى. بالحقيقة هي الرواية الأولى، هي الأشهر، ولذلك قالوا يعني فصلوا في أيضا في هذه المسألة، قالوا هذه الجلود يجوز الانتفاع بها في اليابسات لا في الماء، يعني في اليابسات كأن نضع فيها نقودا مثلا أو بعض الحبوب، أما الماء يعني أن نضع فيها العسل أو الماء فهذا لا يجوز. نعم. أيضا قالوا بما أن لحوم الميتة لا تطهر بالطبخ فإن جلودها لا تطهر بالذبح. تمام. هذا الرواية الأولى وهي المشهورة. الرواية الثانية في المذهب وهي أقل شهرة أنها تطهر، لأن المذهب فيه روايتين لكن الرواية الأولى أشهر. نعم أكمل يا أخي. قول أنه لأنها تطهر بكليا، لا التي تطهر بكليا ونستدل بهذا الحديثين، وقالوا إنما الحديث الثالث يكون باب يعني ذكر بعض أفراد العام لما يوافق العام ولا يخالفه في الأفضل التخصيص، وليس فيه يعني النفي لما سوى. أيه. تمام. استفدنا فوائد من حديث ميمونة بدر أن الشاد الميت لا حرمة له. كيف؟ لا بأس. نعم. من أين أخذنا هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بهذه؟ هنا يعني بين انهم لا يعلمون حكم الانتفاع بهذه. نعم. حاتم على المالية في في إرشاده لاستعماله. سفيان. أن يجوز مراجعة العالم فيما مراجعة والإجابة وليس بما عن الرد. من أين أخذت؟ يعني قالوا إنها ميتة في قولهم إنها ميتة. صحيح؟ قلنا لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان هنا وقت الحاجة ما استنفع الصحابة رضي الله عنهم. من انتفع الصحابة رضي الله عنهم بإيهاب هذه الميتة. محمد. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بها، وهذا أخر ما قالوا إنها ميتة. له رآها أنها ميتة، لأن لو كانت حية وهم يجرونها لنهاهم لا شك، لأن فيه ذلك تعذيبا لها. نعم. نجس. جزء منها لا يتجزأ إلا إذا